الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلنا نذكر في مقدمة هذا المجلس العلل التي تمنع من الصرف وتأخذ الكلمة العربية الفتحة نيابة عن الكسرة فيما إذا تضمنت علة من العلل التي تمنع من الصرف، إما علة تقوم مقام علتين أو تمنع بعلتين فرعيتين. ويجمعها هذه العلل قول النحاس: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، تركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. ولعلكم كتبتم هذا البيت فيما سبق. أول هذه العلل الجمع، معروف بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع تمنع من الصرف، وهي من العلل التي تقوم مقام علتين. وصيغة منتهى الجموع لا تمنع الاسم من الصرف إلا إذا كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل. مثال مفاعل مساجد، ومفاعيل مثالها مصابيح. أو قال كل كلمة كان بعد ألف تكسيرها حرفان أو ثلاث حروف أوسطها ساكن، وهذا الضبط الثاني أو لا. وما هي صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاث حروف أوسطها ساكن. الآن هذا الضابط أحسن من مفاعل ومفاعيل ومساجد ومصابيح، لأن مساجد جمع تكسير بعد ألف التكسير كم في حرف؟ حرفان. ومصابيح بعد ألف التكسير ثلاث حروف أوسطها ساكن، ومفاتيح ومجاميع وما أشبه ذلك. إذن الكلمة إذا جاءت على صيغة منتهى الجموع فإنها تمنع من الصرف، يعني تأخذ الفتحة في باب الخفض نيابة عن الكسر. فتقول مررت بمساجد كثيرة. مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، ومساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. وكثيرة نعت لمساجد، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. مما يدلك على أن مساجد مجرورة الفتحة نيابة عن الكسرة أنها لما وصفت جاء صفتها إيش؟ مخفوضة بالكسرة على الأصل لأنها مصروفة. والكلمة لماذا نقول ممنوع من الصرف؟ أن لا تقبل التنوين، كذلك لا تقبل الكسرة في باب الخوف، يعني تأخذ الفتحة نيابة عن الكسرة. يقول ابن مالك في الخلاصة: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردي. يعني الاسم الممنوع من الصرف يصرف في حالتين، فيما إذا أضيف أو دخلت عليه أل. ولذلك تجد كلمة مساجد أخذت الكسرة على الأصل لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا أخذت الكسرة في باب الكسرة؟ لأنها دخل عليها آل التعريفية. أو أضيفت، يعني لو قلت مثلا مررت بمساجد المدينة، تقول مررت بمساجد المدينة، لأن مساجد مضاف والمدينة مضاف إليه. فإذا أضيفت هذه الصيغة أو دخلت عليها آل فإنها تخرج عن باب المنع من الصرف إلى باب الصرف، فتأخذ العلامة الأصلية وهي الكسرة في باب الخفض. وتنون أيضا، وتنون تقول مررت بمساجد المدينة، وهذه مساجد، هذه مساجد، وما مررت بمساجد، وهكذا تأخذ التنوين. نعم، إذا هذه الصيغة الأولى اجمع. كذلك مكان صيغة منتهى الجموع إذا كانت على وزن مفاعيل وهو ما كان بعد ألف تكسير ثلاثة حروف أوسطها، لكن تقول أمسكت بمفاتيح كبيرة. بمفاتيح الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى. ثم قال الناظم: اجمع وزن. وزن يعني وزن الفعل، ووزن الفعل إذا جاءت الكلمة على وزن الفعل فإنها تمنع من الصرف مع العالمية كثيرة. مثاله: تقول مررت بأحمد ابن محمد ماذا؟ مررت بأحمد. أحمد ما الذي منع من الصرف؟ وزن الفعل والعلمية، لأن أحمد الله جاءت على وزن الفعل. وتقول مررت بيزيد أو كتبت عن يزيد بن أبي سفيان، كتبت عن يزيد، هنا من الصرف. لماذا؟ لأنه على وزن الفعل، الإمام يزيد وينقص، وهو علم أيضا، فعلم جاء على وزن إيه؟ الفعل. إذن العلم الأصلي هي وزن الفعل، وتمنع من الصرف علة أخرى، لأن الوزن وزن الفعل، إذا جاءت الكلمة على وزن الفعل فهذه علة فرعية لا تكفي وحدها المنع من الصرف، لا بد أن تضم إليها لا علة أخرى. فتكون منع من الصرف إما أن يكون بعلة تقوم مقام علتين صيغة منتهى الجموع التي مرت، أو علتان فرعيتان تقومان مقام العلة الواحد، أو علة واحدة تقوم مقام علتين فرعيتين. طيب، إذن الآن نقول مررت بأحمد وكتبت عن أحمد بن حنبل وعن أحمد ابن فلان كذا مثلا وعن يزيد بن أبي سفيان، واضح؟ حتى لو سمينا شخص اسمه ينقص فإننا نمنعه من الصرف، فتقول مررت بينقص ابن يزيد ابن أبي سفيان مثلا. المهم كل كلمة جاءت على وزن الفعل فإنها تمنع من الصرف إذا كانت مع علة أخرى وهي العلمين. طيب، في واحد اسمه يشكر، إذا جبته في حديث تقول عن يشكر ابن عبد الله وعن يشكر، واحد يقول لك يشكر دي فعلها كيف تقول؟ مخفوضة. تقول له علمي جاء على وزن الفعل، فالوزن الفعل مع العلمية منع كلمة يشكر من الصرف، فأخذت الفتحة بدل الكسرة في باب الخف. طيب، اجمع وزن عادلا. عادلا أشار بها النحاس إلى العلة الثالثة التي تمنع من الصرف وهي العدل.